بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بروم دايلو الله رنامي قل هو الله أحد بلو تني الله اك أدتيو الله الصمد الله كارو مكابكي نام شكلي تهار مكابكي لم يلد ولم يولد تني كاكو جنم دين ناي এবং তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ এবং তাহার সমতুল্য কেহই নাই।